مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة المستمع سيد جعفر من السودان. أخونا عرضنا له سؤالا في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: لقد قرأت في كتاب جديد للعلامة الفاضل الشيخ عبد العزيز محمد السلمان أن الحلف بغير الله شرك أصغر، ولكن بعض الأئمة قالوا إنه شرك أكبر، ومن فعل ذلك فقد خرج عن الملة، أفيدونا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الشرك نوعان، أكبر وأصغر بإجماع المسلمين. قال الله عز وجل: الشرك الأكبر ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآيات وأشباهها في الشرك الأكبر، ومنه دعاء الأموات والأصنام والأشجار والأحجار والنجوم والجن والملائكة ونحوهم، والاستغاثة بهم والندعو لهم والذبح لهم ونحو ذلك. هذا من الشرك الأكبر. وهكذا اعتقاد أن هؤلاء يصلحون للعبادة، وإن لم يدعوهم يعتقد أن هؤلاء يدعون من دون الله ويستغاث بهم، وأنه لا بأس في ذلك، هو الشرك الأكبر وإن لم يفعل. وهكذا اعتقاد السر في الحي من الأحياء أنه ينفع ويضر دون الله، وأنه يصلح لأن يعبد من دون الله ولو كان حيا، كما يفعله بعضهم ولا للصوفية في مشايخهم. هذه وأشباهها من الشرك الأكبر. وهكذا ما يفعله بعض الناس مع الجن، يدعوهم وينذر لهم ويذبح لهم أو هم بشرهم، هذا أيضا من الشرك الأكبر. وهكذا ما يفعله بعض الناس مع الرسل والأنبياء والملائكة، يدعوهم يستغيثوا بهم ينذر لهم، هو من الشرك الأكبر. قال الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فان فعلت فانك اذا من الظالمين، يعني المشركين. وقال سبحانه وتعالى: وان مسائل الله فلا تدعوا مع الله احد. قال عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك، ولن تدعون من دونه ما يملكون من قدرين، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفروا بشرككم. فسماه شركا دعوة غير الله، سماها شركا. قال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى دعاة غير الله كفارا. أما الشرك الأصغر فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، منها حديث محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام: اخوهما اخاف عليه الشرك الاصغر. فسئل عنه فقلبيه: يقول الله يوم القيامه للمرائين: اذهبوا الى ما كنتم ترونه في الدنيا فانظروا هل تجد عندهم من جزاء. وهذا الحديث صحيح، رواه جماعة من الأئمة بأسانيد صحيحة. هو يدل على أن الشرك فيه أصغر وأكبر. فالرياء من وجه الشرك الأصغر هو الذي يقرأ في ورائي أو يصلي بعض الصلوات وراعي الناس أو يسبح ويؤلي رائي أو يأمر بالمعروف عن المنكر رائي. يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله ومن سمع سمع الله. قال جماعة من علماء التفسير إن قوله تعالى ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا نزلت في المضايق. هذا الرياء إذا وقع على مسلم في بعض الأعمال هو شرك أصغر. وهذا لا إذا عاد المريض أو فعل أي عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله فعلها من أجل الرياء أو من أجل السمعة كان شرك أصغر. أما إذا كان فاسد العقيدة كالمنافقين الذين يعتقدون تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم وإنكار ما جاء من الهدى أو الشك في ذلك ثم يصلون مع الناس ويصومون ويقرؤونهم بهذا فهذا شرك أكبر هذا رياء أكبر لأنهم فاسدوا العقيدة إنما أظهروا ما أظهروا كفية ورياء فهم كفار كفرا أكبر لفساد العقيدة كما قال عز وجل إن المنافقين يخادعون الله ويخادعون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله فعندهم شك وتردد فصاروا كفارا كفرا أكبر. وقال في حقهم في الآخرة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. سر كفرهم الأكبر واعتقادهم الفاسد ومن الشرك الأصغر من حلف بغير الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد في مسلم من حديث عمر رضي الله عنه في سنن صحيح. وخرج أبو داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. هكذا شك من الرأو أو المعنى وكفر أو معنى الله يعني وقع الشرك وكفر جميعا. هذا عند أهل العلم شرك أصغر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على حلف بغير الله في أول الإسلام ولم ينههم عن ذلك ثم نهاهم بعد ذلك. فلو كان شركا أكبر لم يقرهم عليه لأن الله بعثه بإنكاره من حين بعثه ذلك. فلما أقرهم عليه لهرا من الزمان ثم نهاهم في مدينة بعد ذلك دل على أنه شرك أصغر. ولو كان أكبر لما أذن فيه أبدا فنهي عنه من أول وهله. وهكذا قل ما شاء الله وشاء فلان ولولا الله وفلان هذا ايضا من الشرك الاصغر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. ولما جاء في حديث ركيله الى النسائي ان اليهود كانوا يقولون للمسلمين انكم تشركون ويغفر لكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقول الله كعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا يعني هو أن يقول ورب كعبة وأن يقول ما شاء الله ثم شاء محمد ويغفر أن يقول ما شاء الله ثم شاء ويغفر قال له قولوا ما شاء الله وحده. هذا كله يدل على أن هذه الأمور ليست في الأصل وأن الكمال أن يقول ما شاء الله وحده. فإن قال ما شاء الله ثم شاء فلان لولا الله ثم فلان فلا بأس به. وفي حديث الأبرص والأقرع والأعمى في الصحيحين أن الملك الذي جاءهم بعدما عافاهم الله من البرص والطرع والعناب، يعني يسألهم يقول لا بلغ لي اليوم إلا بالله في النبي، فدل على جواز مثل هذه العبارة. لكن لو اعتقد من حلها بغير الله أن هذا المحلوف به يتصرف تتهون أو ينفع ويضر بها الله أو أن له مثل عظمة في الله صار شكا أكبر، فمن قال من العلماء أن الشرك الأكبر فهو غادهم إلى عظمه كتعظيم الله أو اعتقد فيه أنه يصلح فيما كفر الله به أو أنه ينفع ويضر بها الله أو ما أشبه من العقائد الباطلة، فإن حلف به على هذا الاعتقاد صار شكا أكبر. أما إذا جرى على لسانه حلف بغير الله كعادة جرت عليها جماعته وأهله وبلاده، أو جرى عليها سابقا واعتادها سابقا ولم يقصد أنه معظم كعظمة الله أو أنه يتصرف في القول أو أنه يسمع الجواب من دون الله، لم يعتقد هذا الاعتقاد ولكن جرى على لسانه الحلف بغير الله كعادة كثير من الناس فلم يشرك الأصح. ويوجد كثير من الناس اعتادوا هذا البلاء وقد ينسبوا ذلك العلم، لكن لأن العادة غلبت عليهم يتكلمون بهذا، فسجدهم يقول والنبي والأمانة للنبي للأمانة مع أنه من طلبة العلم ومن أهل العلم، لكن غلبت على لسانه واعتادها فينسى عند الكلام فيتكلم بها، فهذا كله المنكر كله غلط وكله من الشرك الأصغر، والواجب التنبيه على ذلك والتحذير منه وألا يتسهل في ذلك. فمن قال إنه شرك أكبر فله وجه كما تقدم، ومن قال إنه شرك أصغر فهذا هو الأصغر أنه شرك أصغر كما قال الشيخ الدائي سلمان، ومن قال إنه شرك أكبر كما حكى السائل عن بعض العلماء فمراده والله أعلم ما ذكرنا، فإن حلف بغير الله معظما له كتعظيم الله أو معتقدا فيه أنه تصلح للعبادة أو ينفع ويضر أو ما أشبه ذلك من العقائد الباطلة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل أيضا ويقول إنني أعلم أن بناء القباب على القبور لا يجوز، ولكن بعض الناس يقولون إنها تجوز ودليلهم قبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون إن محمد بن عبد الوهاب أزال كل القباب ولم يزل تلكم القبة أي قبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمفروض أن تزال ما دام الناس غير متشككين فيما يبدو، فكيف نرد على هؤلاء؟ أفيدونا بارك الله فيكم. لا شك أن القباب على القبور بدعة ومنكر كالمساجد على القبور كلها بدعة وكلها منكر، لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم الصحيح. ولما ثبت أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن تجسس القبور والقعود عليها والبناء عليها، فنص صلى الله عليه وسلم على النهي عن البناء على القبور والتجسس لها والقعود عليها، ولا شك أن وضع القبة عليها نوع من البناء، وهكذا بناء المسجد عليها نوع من البناء، وهكذا جعل سقوف عليها حيطان نوع من البناء، فالواجب ان تبقى مكشوفه على الارض مكشوفه كما كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع وغيره مكشوفه، يظهر القبر على الارض قد اشبه تقريبا ليعلم انه قبر فلا يمتهن، اما ان يبنى عليه قبه او غرفة أو عريشا أو غير ذلك هذا لا يجوز، ويجب أن تبقى القبور على حالها مكشوفة ولا يوجد عليها غير ترابها، فيرفع القبر من ترابه الذي حفر منه يرفع القبر شبر ويكفي ذلك، كما جاء في حديث سعد بن وقاص أنه قال رضي الله عنه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علينا بين نصبا كما صنع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال في الرواية: فرفع قبره عن الأرض قد تسيل، يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن قبره ترفع قدر سبهما تناسبه في حوله من العلم بأنها قبور، ولئلا تمتهن وتوطى أو يدس عليها، أما يبنى عليها فلا، لا قبة ولا غيرها. كل حديث السابقة، حديث جابر وحديث عائشة وغيرهما، وفي حديث جابر التصريح بما يعني البناء على القبور وتجسيسها. أما قبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه حادثة أحدثها بعض أمراء الأتراك في بعض القرون المتأخرة في القرن التاسع أو الثامن، وترك الناس إزالتها لأسباب كثيرة، منها جهل كثير من يتولى قوة المدينة، ومنها خوف الفتنة، لأن بعض الناس يخشى الفتنة لو أزالها لربما قام على الناس وقالوا هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كيت وكيت، وهذا هو السر في بقاء الدولة السعودية لهذه القبة، لأنها لو أزالتها لربما قال الجهال وأكثر الناس جهال إن هؤلاء إنما أزالوها لبغضه من النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقول لأنها بدعة، لا يقول لبغضه من النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول الجهلة وأشباههم. الحكومة السعودية الأولى والأخرى إلى وقتنا هذا إنما تركت هذه القبة الماهلة خشية الفتنة ويظن بها السوء، وهي لا شك أنها الحمد لله تعتقد تحرير بناء القبور وتحرير اتخاذ كراهية القلاع على القبور. الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة لئلا تقع الفتنة في بيته، لئلا يغلى فيه، فدفنه الصحابة في بيت عائشة حذرا من الفتنة، والجدران قائمة من قليل، فتفنك البيت حماية له من الفتنة عليه الصلاة والسلام لئلا يكتمل الجهلة. وأما هذه القبة فهي موضوعة متأخرة من جهل بعض الأمم، فلو أزيلت فلا بأس بذلك بل هذا حق، لكن قد لا يتحمل هذا بعض الجهلة وجرمون من أزالها بأنه ليس على حق وأنه مبغض النبي عليه الصلاة والسلام، فمن أجل هذا تركت الدولة السعودية هذه القبة على حالها لأنها من عمل غيرها، ولا تحب التشويش والفتنة التي قد يتزعمها بعض الناس من عباد القبور وأصحاب القلوب في الأموات من المشركين، فيرمونها بما هي بريئة منه من الرؤية البغضاء للنبي صلى الله عليه وسلم أو الجفاء بحقه. وعلماء السعوديين منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيره من العلماء كلهم بحمد الله على السنة وعلى طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان في توحيد الله والإخلاص له والتحذير من الشرك والبدع ووسائل الشرك، وهم أشد الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه كالسلف الصالح، هم من أشد الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم مشيا وسيرا على طريق السلف الصالح في محبته صلى الله عليه وسلم وتعظيم جانبه التعظيم الشرعي الذي ليس فيه غلو ولا بدعة، فالتعظيم يقتضي اتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والدب عن سنته ودعوة الناس إلى اتباعه وتحذيرهم من الشرك به أو بغيره وتحذيرهم من البدع المنكر، فهم على هذا الطريق أولهم وآخرهم يدعون الناس إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى تعظيم سنته وإلى إخلاص العبادة لله وحده وعدم الشرك به سبحانه، ويحذر الناس من البدع التي كثرت بين الناس من عصور كثيرة، ومن ذلك بدعة هذه القبة التي وضعت على قبر النبوي، وإنما تركت من أجل خوف قالك وفكر. والله ولي التوفيق. جزاكم الله خيرا. من الأمارات العربية المتحدة مدينة العين، هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من هناك، تقول آمنة علي: أنا امرأة، هذه رسالتها، رضعت ولدا وبنت علما بأنه لا تصلني بهم أي قرابة وليس هناك صلة بيننا. رضعت الولد عند ابني والبنت مع ابنتي، وتزوج الولد من البنت، وقد أخبرتهم بأن الزواج هذا لا يجوز لأنهم إخوة من الرضاع ولم يستجيبوا، فما الحكم؟ وهل أديت ما علي في ذلكم الزواج؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت أرضعت الذكر والأنثى من الظهرين 5 رضعات حال كونهما في الحولين فهما أخوان كما قلت. إذا كنت أرضعت كل واحد منهما 5 رضعات أو أكثر حال كونهما في الحولين فهما أخوان، ولا يجوز للذكر أن ينكح الأنثى الذكور لأنه أخوه. فالرضعة أن يمسك الثدي ويمتص اللبن ثم يترك ثم يعود حتى يتم الخمسة في مجلس أو مجالس في يوم أو أيام. فإذا كان طفل رضع منك 5 رضعات في كل رضعة يمص الثدي ويبتلع اللبن ثم يطلق الثدي ثم يعود في ذلك المجلس أو في مجلس آخر ويرتضع منك حتى كمل 5 أو أكثر فإنه ولد لك وأنت أمه من الرضاعة. وهكذا البنت إذا كانت تضع فيه 5 رضعات أو أكثر في كل رضعة تمسك الثدي وتمتص اللبن ويذهب إلى جوفها ثم تطلق الثدي ثم تعود بعد ذلك في مجلس أو في مجالس أخرى حتى كملت 5 أو أكثر فإنها بنت وأنت أمه. وكلاهما أخوان وهما أخوان لأولادك جميعا، وعلى من علم ذلك يفرق بينهما. إذا كان نكحا فعلى من علم هذا أن يفرق بينهما، لأن النكاح الذكر لأخته من الرضاع باطل، لأن الله سبحانه حرم الأخوة من الرضاع في نص الكتاب العزيز، وحرم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء. فعلى ولاة الأمر في بلدكم أن ينظروا الأمر، وعلى المحكمة أن تنظر في هذا، في مرأة المحكمة أنك ثقة وأن كلامك يقبل هذا إليها فعليها تفرق. وإذا رأت المحكمة غير ذلك، وإن رأت المحكمة أن كلامك غير مقبول لأسباب رأتها المحكمة فهذا إلى المحكمة وفي ذمة المحكمة وفيما تراه المحكمة في بلادكم الشرعية كفاية النكاح. جزاكم الله خيرا. المستمع ميم ميم من الدمام بعث برسالة يقول فيها: أعرض عليكم مشكلتي والتي تتلخص في أنني عزمت على ترك التدخين، ولكن بدلا من أؤكد كلامي على عزمي بذلك أمام السامع بالحلف بالله كما ينبغي أن يكون عليه المسلم، أكدت بالحلف بالحرام. هل يقع الطلاق في هذه الحالة؟ مع العلم أنني صمت 3 أيام وعدت إلى فعل ما عزمت على ترك فعله على اعتقادي أن الحلف حلف يمين وليس بالطلاق، وإنما نطقت بالحرام للتأكيد للسامع فقط، هل يلزم كفارة في هذه الحالة؟ نعم، إذا كنت قصدت منع نفسك من ثوب الدخان بالتحريم أو باليمين أو بالطلاق، قلت علي الحرام علي الطلاق أني ما أشرب هذا الدخان أني لا أعود إليه، ومقصودك منع نفسك والتأكيد على نفسك، ليس قصدك تحريم زوجتك إن فعلت، وليس قصدك طلاقها إن فعلت، وإنما أردت التأكيد على نفسك وإلزامها بالكف عن التدخين، فهذا حكم اليمين وعليك كفارتها، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم ولا يجزئ الصيام إذا كنت قادر على الطعام أو الكسوة لا يجزئ الصيام، لأن الصيام إنما يجزئ مع العجز، يحقق العجز عن الطعام أو الكسوة أو العتق. أما من قدر على واحد من الثلاثة فقال لا يطعم على المساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة فإنه يلزم واحد من هذه الثلاثة، فإن عجز عنها كلها صار ثلاثة أيام كما نص عليه القرآن الكريم في سورة المائدة. أما إن كنت أردت تحريم زوجك إن فعلت أو أردت طلاقها إن فعلت فإنه تحرم عليك، وعليك طرف الظهار ويعيد مرابة مع قدرة، فإن عجزت تصوم شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجزت تطعم 60 مسكينا 30 صاعا كن صابين اثنين من قوت البلد من تمر او خرز او غيرهما، كن صائم بين اثنين والصاع نزلت فيه تقريبا. وهكذا اذا اردت الطلاق اذا قلت عليه الطلاق واردت طلاقها ثم دخنت يكون طلقه واحده، وعليك ان تراجعها اذا هداك الى التدخين. اذا كنت لم تطلقها قبل هذا الطلقتين فانه يحل لك مراجعتها اذا كنت اردت ايقاع الطلاق، فتقول اشهد لك فلان وفلان ان راجعت زوجتك. هذا هو السنه، تسلم اثنين انك راجعت زوجتك بعد ان بدات الدخان. والواجب عليك يا اخي تقوى الله وان تحذر التدخين لمضرته العظيم وظروفه وتفيه. والله سبحانه انما ابى العباد الطيبات كما قال عز وجل يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات، هكذا في سوره النهايه. وقال سبحانه من سوره الدين سوره الاعراف في وصف النبي عليه الصلاه والسلام قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم القبائح. ولا شك ان التدخين امر منكر وان الدخان من الخبائث، فاضطر الاطباء العارفون به وكل من استعمله انه مضر وخبيث. فعليك يا اخي ان تتقي الله وان تحذر شر هذا البلاء وان تبتعد عنه وان تعزم عزما صادقا عزم الرجال الا تعود اليه. صدقنا الله وإياك التوفيق والهداية. اللهم آمين. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.